أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكانت امرأتي عاقرا امرأتي عاقرا

يا أخت زارون يا بارا شقيا